يرون المعجزة أمام أعينهم ثم ينكرونها، وهذا تاريخ معروف لا أريد أن أطيل النفس فيه. أما معجزة النبي صلى الله عليه وسلم الخالدة الباقية ما دامت السماوات والأرض هي القرآن. وتعالوا بنا كعادتي، لأن الموضوع طويل بطول القرآن وجليل بجلال القرآن وعظيم بعظمة القرآن وجميل بجمال القرآن. تعالوا بنا كعادتي لنؤصل لكل لفظة وكلمة نطرحها تأصيلا لغويا وشرعيا، لننطلق من هذا الأصل إلى هذا البناء الشامخ. القرآن لغة واصطلاحا، ما معنى القرآن لغة وما معنى القرآن في الشرع والاصطلاح؟ القرآن لغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا. خلي بال حضرتك، القرآن لغة مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، كما قال ربنا جل وعلا لنبينا صلى الله عليه وسلم: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. إذن القرآن مصدر قرأ، يقرأ قراءة وقرآنا، هذا هو التأصيل اللغوي للفظة. فما معنى القرآن شرعا واصطلاحا؟ القرآن اصطلاحا هو كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر، المتحدى بأقصر صورة منه، المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. هذا تعريف القرآن، كلام الله المنزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، المعجز بلفظه ومعناه، المتعبد بتلاوته، المتحدى بأقصر صورة منه، المنقول إلينا بالتواتر، المكتوب في المصاحف من صورة الفاتحة إلى صورة الناس. يتكون من 114 صورة ومن 6236 آية بعد الكوفيين، وبعد غير الكوفيين 6666 آية، تشتمل على ما يلي: الأوامر 1000 آية، النواهي 1000 آية، الوعد 1000 آية، الوعيد 1000 آية، القصص والأخبار 1000 آية، العبر والأمثال 1000 آية، الحلال والحرام 500 آية، الدعاء 100 آية، الناسخ والمنسوخ 66 آية. هذا هو القرآن، له أسماء كثيرة، ذكر منها الإمام الزركشي في البرهان 55 اسما، بل وذكر إمامنا ابن القيم في التبيان أكثر من 90 اسما للقرآن. ولكن مع التحقيق وجدت أن شيوخنا وسادتنا جزاهم الله عنا خيرا يجمعون في أحيان كثيرة بين اسم القرآن وصفته. على سبيل المثال يستدلون بقول الله تعالى: إنه لقرآن كريم، وإنه لقرآن كريم، فيجمعون بين، يقولون من أسماء القرآن القرآن وكريم. ومن المعلوم أن لفظة كريم هنا صفة للقرآن، إنه لقرآن كريم، فكريم صفة للقرآن ولا ينبغي أن تعد اسما. على سبيل المثال: وهذا ذكر مبارك أنزلناه، فهم يقولون من أسماء القرآن ذكر ومبارك، ومن الواضح أن لفظة مبارك صفة لذكر، وهذا ذكر مبارك، فمبارك صفة لكلمة ذكر. وعليه فقد ذكر سادتنا وإمتنا كثيرا من الأسماء التي لا ينبغي أن تعد في الأسماء وإنما في الصفات. لكن على أي حال، أشهر أسماء القرآن القرآن والفرقان والذكر والتنزيل. القرآن قال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، والآيات كثيرة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قال تعالى في آيات كثيرة، لا أريد أن أقف مع كل محور من محاور ما أعددته لحضراتكم في حلقة الليلة طويلا، حتى لا ينسحب الوقت سريعا، دون أن أذكر لحضراتكم أكبر قدر ممكن من المعلومات الموثقة الحقة بإذن الله تبارك وتعالى، المعلومات الحق بإذن الله تبارك وتعالى. القرآن لغته لغة العرب بلسان عربي مبين، وهذا شرف للعرب، لو أدركوه لعادوا إلى هذا القرآن فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه ووقفوا عند حدوده. فبالقرآن رفعهم الله جل وعلا وألف بين قلوبهم بعدما كانوا مبعثرين في أرض الجزيرة لا وزن لهم ولا قيمة. حولهم الله جل وعلا بهذا القرآن الذي نزل بلغة العرب بلسان عربي مبين، حولهم الله جل وعلا بهذا القرآن من رعاة للإبل والغنم إلى سادة وقادة لجميع الدول والأمم. من جميل ما قرأت أن أعرابيا نزل المدينة النبوية فطلب أن يقرئه أحدهم القرآن الكريم، فقرأ عليه أحدهم صدر سورة براءة التوبة، وقرأ فيها قول الله تبارك وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فقرأها أن الله بريء من المشركين ورسوله بكسر اللام. فلما سمعها الأعرابي قال: أو قد برئ الله من رسوله؟ فأنا أبرأ مما برئ الله منه. فسمع بذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أتوني به. وأقف الأعرابي بين يدي عمر فقال له عمر: أو قد برئت من رسول الله يا عربي؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، بل أنا قلت من يقرئني شيئا من القرآن فأقرأني هذا الرجل هذه الآية: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقلت: أو قد برئ الله من رسوله وأنا أبرأ مما برئ الله منه؟ قال: لا يا أعرابي. قال عمر: لا يا أعرابي، ما هكذا أنزلت؟ قال: كيف أنزلت يا أمير المؤمنين؟ قال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فقال الأعرابي: وأنا أبرأ إلى الله مما برئ الله ورسوله منه. فأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه ألا يقرئ الناس بعد ذلك القرآن إلا عالم باللغة. فالقرآن بلسان عربي مبين. كيف وصل إلينا القرآن؟ وكيف جمع القرآن؟ في عجالة سريعة، مر جمع القرآن بثلاث مراحل. الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مرحلة جمع الصدور والسطور أيضا والسطور أيضا. فلقد كان الوحي يتنزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم في 23 عاما منجما أي مفرقا. قال تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فكان القرآن يتنزل منجما أي مفرقا. بدأ نزول القرآن في ليلة القدر في شهر رمضان: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. فبدأ نزول القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة القدر في شهر في شهر رمضان، وكان النبي صلى الله عليه وسلم على الراجح من أقوال المحققين من علمائنا كان في الأربعين من عمره، وظل القرآن يتنزل منجما أي مفرقا بحسب الحوادث والأحداث التي يمر بها النبي وتمر بها الأمة، ينزل القرآن ليجيب على سؤال، ليربي النبي صلى الله عليه وسلم به الصحابة، ليجيب على موقف من المواقف، وهكذا وهكذا. ونزل متدرجا مراعاة لحكمة الله تبارك وتعالى في تدرج التشريع أيضا. على سبيل المثال، لما أراد ربنا جل وعلا أن يحرم الخمر لم ينزل الله تحريم الخمر مرة واحدة، وإنما نزل قول الله تعالى: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه مرحلة. طيب، ثم بعد ذلك تنزل آية أخرى لتهيئ النفوس إلى ترك الخمر في وقت من الأوقات: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. جميل. ثم بعد ذلك ينزل الحكم مرة ثالثة، في المرة الثالثة حكما قاطعا: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. تدرج. ثم من حكم هذا التدرج في التشريع أو في التنزيل للقرآن تثبيت فؤاد النبي عليه الصلاة والسلام، ومن باب أولى تثبيت أفئدة المؤمنين. قال تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكذلك ليسهل على الصحابة حفظ القرآن الكريم، وليسهل عليهم مع كل موقف من المواقف إذا نزلت آية من الآيات أن يعملوا بها، وأن لا ينسوا أبدا سبب نزول هذه الآية التي ارتبطت بالإجابة على سؤال ما أو بحدث من الأحداث. نعم أيها الأفاضل، نزل القرآن على قلب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا ما نزل جبريل بالقرآن قد ينزل بصورة كاملة مرة واحدة كسورة الفاتحة وسورة الأنعام، قد ينزل بعشر آيات كما في حادثة الإفك في آيات سورة النور، قد ينزل بخمس آيات، قد ينزل بآية واحدة. ينزل جبريل بالقرآن على النبي عليه الصلاة والسلام فيحفظ النبي القرآن من مرة واحدة يقرأها جبريل عليه بموعود الله سبحانه: لا تحرك به لسانك لتعجل به، يعني لا تتعجل ولا تسرع بالتلاوة والقراءة خلف جبريل. فالله جل وعلا يعد نبينا أن يجعل القرآن في قلبه وصدره: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه أي في صدرك، وقرآنه أي سنعلمك قراءته وتلاوته، إن علينا جمعه وقرآنه. فإذا قرأناه أي قرأه جبريل، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. فكان يحفظ صلى الله عليه وسلم آيات القرآن الكريم إن نزلت عليه، ثم يجمع كتاب الوحي. الله الله، خلي بال حضرتك من المرحلة دي، لأن بعض الناس يتصور أن القرآن لم يسطر ولم يكتب في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. لا، بل حفظ في الصدور وجمع في السطور، لكنه كان مفرقا. السطور كانت تتمثل في الرقاع الجلد والعسب، والعسب جمع عسيب وهو جريد النخل، واللخاف، واللخاف هي الحجارة الرقيقة. هذه كانت أوراقهم في هذا الوقت، كانت هذه هي الوسيلة المتوفرة للكتابة: الرقاع الجلد وجريد النخل والحجارة الرقيقة. يكتب الكتاب كتاب الوحي، وعلى رأسهم الخلفاء الأربعة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت الذي سماه الإمام البخاري كاتب الوحي، ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة وأبو موسى الأشعري وعائشة وأم سلمة وغيرهم. فلقد أوصل علماؤنا كتاب الوحي إلى 42 كاتبة، بل ومنهم من أوصلهم إلى 60 كاتبة، بل لقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل 70 رجلا من الصحابة يقال لهم القراء، وهم الذين كانوا يحفظون كتاب الله تبارك وتعالى، فقتلهم حيان من بني سليم يقال لهما رعل وذكوان أو ذكوان، قتلوا هؤلاء القراء من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينزل عليه جبريل بالوحي بالقرآن الكريم فيحفظه النبي من مرة واحدة، ثم يجمع النبي كتاب الوحي فيملي عليهم الآيات، ثم بعد ذلك أمرهم بأبي وأمي وروحي أن يرتبوا آيات القرآن كما هي الآن في كتاب الله، فترتيب الآيات في الصورة وترتيب الصور في المصحف ترتيبا مصحفيا، وهو يختلف عن الترتيب النزولي، فلقد نزلت الآيات بحسب الحوادث، أما الترتيب المصحفي الذي ترونه الآن في كتاب الله إنما هو توقيف من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كان صلى الله عليه وسلم يقول لهم ضعوا آية كذا قبل آية كذا وبعد آية كذا في الصورة التي فيها كذا وكذا، وضعوا صورة كذا قبل صورة كذا وبعد صورة كذا، هل تتصور أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم القرآن بغير ترتيبه الذي نحن عليه الآن؟ لا والله، بل الترتيب المصحفي الذي يختلف عن الترتيب النزولي إنما هو ترتيب توقيفي من الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولم يقبض الله جل وعلا نبينا إلا وقد رتب القرآن الكريم كله، بل لقد كان ينزل عليه جبريل في رمضان كل ليلة ليعرض النبي صلى الله عليه وسلم عليه القرآن من حفظه، وفي العام الذي قبض فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض النبي القرآن على جبريل مرتين، كما في رواية البخاري ومسلم من حديث ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ليعرض عليه القرآن، وكان يعرض على جبريل القرآن في كل عام مرة، فلما كان العام الذي قبض فيه عرض عليه القرآن مرتين، وفي رواية أنه قال لفاطمة يا فاطمة، والرواية في الصحيحين إن جبريل كان يعارضني القرآن في كل عام مرة، وقد عارضني القرآن في هذا العام مرتين، وما أراه إلا قد اقترب أجلي. فسر النبي هذا باقتراب أجله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم أيها الأفاضل، لم يرفع النبي إلى الرفيق الأعلى ولم يقبض بأبي وأمي وروحي إلا وقد رتب القرآن بالترتيب الذي نراه عليه الآن، لكنه لم يجمع في حياته في مصحف واحد، بل كان مفرقا في الصدور وفي جريد النخل وفي الجلود وفي الحجارة، إلى أن تولى الخلافة أبو بكر رضي الله عنه وقتل عدد كبير من القراء الذين يحفظون القرآن الكريم في موقعة اليمامة في العام 12 بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والتي كانت مع الكذاب الدعي مسيلمة، فجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق الملهم، جاء إلى أبي بكر وأشار عليه أن يجمع القرآن كله في مصحف لأنه يخشى أن يضيع القرآن بضياع حملته، قال له لقد استحر القتل بالقراء وأخشى أن يضيع القرآن، فتتبع القرآن فاجمعه. فقال أبو بكر رضي الله عنه كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وظل عمر بن الخطاب الفاروق الملهم المؤيد المسدد الذي كان ينزل القرآن من فوق 7 سماوات موافقا لرأيه، ظل بأبي بكر ظل يقنعه ويقول هذا والله خير، هذا والله خير، إلى أن شرح الله صدر أبي بكر لما شرح الله له صدر عمر، فأرسل أبو بكر إلى زيد بن ثابت والذي سماه الإمام البخاري كاتب الوحي، والذي كان من أشهر كتاب الوحي في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل إليه الصديق وقال له يا زيد إنك رجل شاب، الله الله، هذه شهادة وبشرى لشبابنا، إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، فتتبع القرآن فاجمعه. فقال زيد: كيف أفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فظل به أبو بكر وعمر حتى شرح الله صدر زيد لما شرح الله له صدر أبي بكر وعمر، فقام يجمع القرآن الكريم من الرقاع ومن اللخاف أي الحجارة الرقيقة ومن صدور الصحابة رضوان الله عليهم، وجمعه في صحف، في صحف، بعدما كان مفرقا في الحجارة وفي الرقاع وفي صدور الصحابة، جمع القرآن كله بالترتيب الذي تركه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، جمعه في صحف، وانتقلت الصحف إلى أبي بكر رضي الله عنه، ثم لما توفي الصديق انتقلت إلى عمر رضي الله عنه، فلما توفي عمر انتقلت الصحف إلى حفصة أم المؤمنين بنت سيدنا عمر رضي الله عنها وأرضاها. هذه الجمعة الثانية. أما المرحلة الثالثة من مراحل جمع القرآن كانت في عهد عثمان ابن عفان في عهد ذي النورين رضي الله عنه وأرضاه، وذلك بعدما توسعت فتوحات المسلمين، بعدما توسعت فتوحات المسلمين وانتشرت فتوحاتهم في كل مكان، حتى فتحوا أرمينيا وأذربيجان، وكادت الأمة بعد هذا الفتح تقع في محنة شديدة وفتنة عظيمة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم قد انتشروا في الأمصار، فأهل الشام مثلا يقرؤون القرآن بقراءة أبي بن كعب، وأهل العراق مثلا يقرؤون القرآن بقراءة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وهنا سمع أهل الشام ما لم يسمعه أهل العراق، وسمع أهل العراق ما لم يسمعه أهل الشام. لماذا؟ لأن القرآن نزل على 7 أحرف، على 7 لهجات، على 7 لغات، تيسيرا من رب الأرض والسماوات على القبائل العربية في هذا الوقت التي كان يصعب على كثير منها أن تنطق حروفا معينة. فهناك من القبائل ما لا يستطيع واحد منهم أن ينطق حرف القاف قافا، بل ينطقها جيما إلى يومنا هذا، لا يستطيع أن يقول إن هذا القرآن، وإنما يقرأ إن هذا القرآن. لا تستطيع بعض القبائل أن تنطق حرف الحاء إلا عينا، فهم يقولون حتى حين، لا يستطيعون قراءتها حتى حين، وإنما يقرؤونها حتى عين، وهكذا. فأنزل الله القرآن أولا على 7 أحرف تيسيرا وتخفيفا على قبائل العرب وعلى هذه الأمة لتقرأ كتاب الله جل وعلا. الشاهد أيها الأفاضل، كادت الأمة أن تختلف، فجاء أمين السر النبوي حذيفة بن اليمان، وحديثه في البخاري وغيره، جاء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وقال: يا أمير المؤمنين، أدرك الأمة فاجمع كتاب الله في مصحف واحد قبل أن تختلف الأمة في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. وأخبره رضي الله عنه بما رآه بعد فتوحات أرمينيا وأذربيجان. وهنا أرسل عثمان بن عفان بموافقة جميع الصحابة عليهم سحائب الرضوان، أرسل إلى حفصة رضي الله عنها: أرسلي إلينا بالصحف التي جمعت في عهد أبي بكر رضي الله عنه وفي عهد عمر رضي الله عنه، أي في وجود عمر مع أبي بكر، أرسلي إلينا بها لننسخها في مصحف إمام واحد ثم لنردها إليك. فأرسلت حفصة رضي الله عنها الصحف إلى عثمان رضي الله عنه، وجمع عثمان الصحف في مصحف واحد إمام، هو المصحف الذي بين أيدينا الآن بلغة قريش، فبلغة قريش نزل القرآن الكريم كما قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. وهكذا نجى الله الأمة من الاختلاف في كتاب ربها تبارك وتعالى. وهذه ليست أولى بركات عثمان بن عفان رضي الله عنه على أمة النبي محمد، فما أعظم بركاته، وما أعظم بركات علي، وما أعظم بركات عمر، وما أعظم بركات الصديق رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. أيها الأحبة، هذه عجالة سريعة، وسامحوني على سرعة الإلقاء، فأنا أريد أن أنقل لحضراتكم أكبر قدر من النور والحق والهدى، وأنا حريص على كل ثانية لا على كل دقيقة، والله تعالى أسأل أن يعلمني وإياكم وأن يفهمني وإياكم وأن يرزقني وإياكم العمل بما نتعلم وبما نسمع وبما نقول، إنه ولي ذلك والقدر عليه. هذا هو القرآن الذي تولى الله حفظه والذي تحدى الله به البشرية كلها، ولا زال التحدي قائما في عصر الذرة والفضائيات والإنترنت، بل وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، أنزل الله القرآن على قلب محمد عليه الصلاة والسلام في أمة هي مثال للبلاغة، إنهم أساطين بيان، إنهم فرسان لغة، فنزل القرآن معجزا متحديا لهؤلاء الذين زعموا أنه من عند محمد بن عبد الله، فتحداهم ربنا جل وعلا. نعم، أن يأتوا بقرآن مثله. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة. تحداهم أن يأتوا بقرآن فعجزوا، عجزوا لا يستطيعون أبدا ولو اجتمعوا. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرة. فخفف الله التحدي فطلب منهم أن يأتوا بعشر سور فقط، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثلي مفتريات، فعجزوا. فطلب منهم أن يأتوا بصورة واحدة. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بصورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. يا الله، يا لها من عظمة، ولن تفعلوا. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أحبابي اسمعوا مني ما أقول وانتبهوا جيدا لكل كلمة ولفظة، والله الذي لا إله غيره، لقد صدع جلال القرآن وجمال القرآن وإعجاز وبيان القرآن، لقد صدع عناد الكبر في قلوب المشركين من أساطين البلاغة وفرسان البيان. اسمح لي أن أكرر عليك هذه المفردات، أقول لقد صدع جلال وجمال وإعجاز وبيان القرآن الكبر في قلوب الكافرين والمشركين وهم أساطين بيان وفرسان لغة. كيف ذلك؟ تدبر معي، تدبر معي. في السنة الخامسة من البعثة النبوية خرج سيد البرية ليصلي في الكعبة لرب البرية صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى مرأى مسمع من السادة والمشركين وقف النبي يقرأ القرآن الكريم. الله، وما أجمل القرآن وأروعه حين يتلوه محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا شدت الآيات الكريمة قلوب وعقول القوم من سادة الشرك وكبراء الكفر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بصوته العذب الجميل الودود، يقرأ سورة النجم، يقرأ آيات تطير لها القلوب، ويسترسل النبي في القراءة من أول السورة: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، إلى آخر الآيات. يقرأ في آخر السورة آيات تخلع القلوب: أزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. وخر النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا لله جل وعلا. اسمع، اسمع وانتبه. هل تعلم؟ لم يتمالك واحد من المشركين نفسه، وخر المشركون كلهم سجدا خلف محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلما رفع النبي رأسه ورفع المشركون رؤوسهم لم يستشعر واحد منهم ماذا صنع وماذا فعل، وأنكروا صنيعهم وأنكروا فعلهم. ألم أقل لكم لقد صدع جلال القرآن وجمال القرآن وبيان القرآن عناد الكبر في قلوبهم حتى سجدوا لله جل وعلا ولم ينتبهوا إلى صنيعهم إلا بعد أن رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه وأنهى الحبيب بأبي وأمي قراءته. والحديث رواه البخاري مختصرا من حديث ابن عباس، سجد النبي صلى الله عليه وسلم بصورة النجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. إنه القرآن، إنه القرآن يا سادة، إنه القرآن. والله لقد ذهب عتبة بن ربيعة أبو الوليد وهو سيد في قومه، شريف في قومه، صاحب مكانة ومكان، صاحب مكانة ومكان، استأذن قومه أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعرض عليه صفقة مغرية لعل محمدا يتخلى عن هذا الدين الجديد وعن هذا القرآن الذي يتلوه، فأذن قومه له. فانطلق عتبة بن ربيعة أبو الوليد، والحديث رواه ابن أبي شيبة ورواه الحاكم في المستدرك ورواه البيهقي في الدلائل وأبو نعيم في الدلائل وغيرهم بسند حسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وغيره. ذهب إليه عتبة بن ربيعة، انتبه معي، وقال له: يا ابن أخي، يا ابن أخي، إني جئت أعرض عليك أمورا، إني جئت أعرض عليك أمورا، فاسمع مني لعلك تقبل بعضها. فقال: من علم الدنيا الأدب؟ وقال: من علم الدنيا الخلق؟ قل يا أبا الوليد أسمع. يا سلام، قل يا أبا الوليد أسمع. فقال له أبو الوليد عتبة بن ربيعة: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت، إنك منا حيث قد علمت من السطط في العشيرة والمكانة في النسب، ولكنك أتيت قومك بأمر فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به من مضى من آبائهم، فإن كنت يا ابن أخي تريد بهذا الأمر الذي جئت به مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد بهذا الأمر شرفا سودناك علينا، أي جعلناك سيدا علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد بهذا الأمر ملكا ملكناك علينا، وإن كان الذي يأتيك رئيا من الجن بذلنا الطب وأنفقنا أموالنا فيه حتى تبرأ. فقال له الحبيب صاحب الخلق صاحب الأدب: أو قد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال له عتبة: أسمع، والله ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة آيات من القرآن الكريم. حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. وظل الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم يسترسل في قراءة سورة فصلت إلى أن بلغ آية السجدة، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون وخر الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا لله جل وعلا. وأبو الوليد وضع يديه خلف ظهره واتكأ عليهما وأنصت لا أقول بأذنيه بل بكيانه كله، ويا له من جلال وجمال حين يتلى القرآن بفم النبي عليه الصلاة والسلام. فلما أنهى النبي سجود التلاوة ورفع رأسه التفت إلى عتبة بن ربيعة وقال له: قد سمعت يا أبا الوليد، هذا جوابي على صفقتك، هذا جوابي على عرضك، قد سمعت يا أبا الوليد فاصنع ما بدا لك. فقام عتبة بن ربيعة ولا زال صوت النبي صلى الله عليه وسلم يتردد لا أقول في أذنيه بل في أذنيه وقلبه وكيانه كله: إي وربي، إن للقرآن جلالا وإن للقرآن جمالا يصدع أي قلب ويحرك أي قلب. ولذا كان الكفار يخشون من سماع القرآن فقط، وقال الذين كفروا: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهم يخشون من مجرد سماع القرآن فحسب. فما ظنك برجل في عقل عتبة، ما ظنك برجل في عقل عتبة يسمع القرآن، وممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام عتبة بن ربيعة والله الذي لا إله غيره لكأني أرى عينيه تتحركان في كل مكان، ولكأني أرى قلبه يرتجف في صدره، ولكأني أسمع صدى صوته وهو يخاطب نفسه. ما أجمل هذا الكلام، وما أروع هذا البيان، وما أصدق محمدا عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ويذهب عتبة وسادة الشرك يجلسون حول البيت ينتظرون عودته، ينتظرون إجابته. فلما أقبل عليهم فقط نظر بعضهم إلى وجه عتبة، ثم نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد. لا إله إلا الله، الوجه تغير يا سادة. نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد عتبة بن ربيعة بغير الوجه الذي ذهب به إلى محمد بن عبد الله. ما وراءك يا أبا الوليد؟ ما الذي جئتنا به؟ ما وراءك من أخبار؟ اسمع ماذا قال عتبة. قال: يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها لي. اسمعوا قولي جيدا، أطيعوني واجعلوها لي. والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. الله الله الله الله، والله لقد سمعت من محمد آنفا كلاما ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. والله لا كونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم. يا قوم، خلوا الرجل، خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه، فإن تظهر عليه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فعزه عزكم وملكه ملككم. فقالوا: سحرك والله محمد يا أبا الوليد. فقال لهم: اصنعوا ما بدا لكم. ولا أريد أن أطيل النفس في هذا الجانب، لكن أقول أيها الأفاضل، لا زال القرآن، لا تتصور أن جلال القرآن كان مقصورا على عصر تنزله وعلى عصر تلاوته من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم كان كذلك، وسيظل جلال القرآن دائما أبدا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لا زال عطاء القرآن في عصر العلم متجددا، لا زال جلال القرآن في عصر العلم معطاء. لكن أين الأمة؟ أين الأمة التي تحول هذا القرآن في حياتها ابتداء إلى واقع عملي وإلى منهج حياة؟ وأين الأمة التي تدعو أهل الأرض إلى هذا القرآن بهذا القرآن فلا سعادة للبشرية عامة وللأمة خاصة إلا إذا عادت إلى القرآن الكريم. أعي ما أقول جيدا، أقول في عصر العلم لا زال عطاء القرآن متجددة. عام 1981 قريبا جدا، 30 سنة، عام 1981 تولى فرانسوا ميتران رئاسة فرنسا، وأرسلت دولة فرنسا طلبا رسميا إلى مصر أن ترسل مصر إلى فرنسا مومياء فرعون، جثمان فرعون، لإجراء بعض الدراسات العلمية والأثرية على هذه المومياء، واستجابت مصر وسافر فرعون. وستعجبون إذا قلت لحضراتكم وقف في مطار فرنسا بنفسه فرانسوا ميتران مع كل وزرائه، وقد انحنوا جميعا لمومياء فرعون وهم ينزلونه من الطائرة، استقبلوا فرعون وهو ميت استقبالا ملكيا رسميا مهيبا. ثم انتقلت بعد ذلك مومياء فرعون في موكب لا يقل مهابة عن موكب استقباله في المطار من رئيس الدولة وكل وزرائه، نقل في موكب مهيب رهيب إلى متحف الآثار الفرنسية، وقامت فرق البحث العلمي ليقوم كل فريق بالبحث في مجاله المكلف به، وتولى رئاسة هذا الفريق البروفيسور موريس بوكاي، تولى رئاسة هذا الفريق العلمي في كل الاتجاهات والتخصصات البروفيسور موريس بوكاي، وكان على غير الإسلام، وانشغل كل فريق بتخصصه، لكن موريس انشغل بقضية أخرى، كيف مات هذا الفرعون وكيف بقي جسده سليما إلى هذا الوقت بعد هذه السنوات الطويلة؟ هل انتبهت معي إلى ما شغل هذا العالم موريس بوكاي؟ انشغل كيف مات وكيف بقي جسده إلى هذا الوقت دون أن يتعفن أو يتحلل أو يبلى، وظل يدرس الساعات الطويلة، ويرحل فرق البحث العلمي وهو قابع أمام مومياء فرعون يدرس ويبحث إلى آخره. ثم في ليلة من الليالي صرخ وحدث زميلا له بأنه قد اكتشف حقيقة علمية مدوية، وأنه عازم على عقد مؤتمر صحفي عالمي لينقل فيه للعالمين وللبشرية كلها هذه الحقيقة التاريخية المذهلة. فقال له صاحبه: وما هي؟ ما الذي توصلت إليه؟ ما هذه الحقيقة التي تريد أن تفاجئ بها الدنيا؟ قال: أريد أن أخبر الدنيا كلها بأن هذا الفرعون قد مات غريقة. أديمة دي يا أبو موريس، ما جبتش يعني الديب من ديله كما نقول نحن في مصر. مات غريقا. فقال له صاحبه: سمعت أن المسلمين يرددون أن كتابهم الذي يسمى بالقرآن يذكر أن هذا الفرعون قد مات غريقا. فصرخ قال: لا، مستحيل، هذا لا يمكن أن يصدقه عقل عاقل أبدا، لا يمكن أن يصل أحد إلى هذه الحقيقة التي وصلت إليها إلا بأجهزة علمية وحاسوبات في غاية الدقة المتناهية. كيف تقول ذلك؟ قال إذن لا تتعجل بعقد المؤتمر الصحفي وابحث وادرس المسألة من جديد. قال ائتني بالتوراة، فلم يقرأ في التوراة نهاية فرعون، هو قرأ قصة فرعون مع موسى لكن لم يقرأ كيف مات فرعون، لا توجد هذه النهاية في التوراة ولا في الإنجيل. فقال ائتني بالقرآن، فأحضر له عالم من علماء المسلمين وناقشه في هذه القضية، فأخبره هذا العالم بأن هذا الفرعون أخبرنا ربنا تبارك وتعالى أنه أغرقه ونجاه ببدنه ليكون آية وعبرة لكل من يأتي من بعده من الفراعنة وللمعتبرين. قال لا، فأخرج له القرآن الكريم وفتح له القرآن على سورة يونس، فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. الله. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فصرخ موريس بوكاي وقال أشهد أن القرآن كلام الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن القرآن كلام الله. في عصرنا، ولا زال موريس بوكاي حيا وراح وكتب كتابه المبدع القرآن والتوراة والإنجيل والعلم الحديث، وهو مترجم إلى عشرات اللغات من بينها العربية، وقد قرأت الكتاب كاملا. هذا هو القرآن، هذا هو القرآن، ولازال القرآن في عصر العلم يعطي متجددا. وهذا باب والله لو وقفت معه لاحتجت إلى برنامج كامل في رمضان من الرمضانات. لو وقفنا مع الإعجاز البلاغي والبياني والتشريعي والعلمي والله لاحتجنا إلى رمضانات. وهذا ما سأحاول جاهدا أن أبينه في حلقات التفسير بإذن الملك القدير إن شاء ربنا جل وعلا. أيها الأفاضل، أقول بكل ثقة لا زال عطاء القرآن متجددا في عصر العلم. اسمحوا لي أن أذكر مثالا أو مثالين أو ثلاثة على سبيل السرعة والاختصار. والله ما عرف العلماء المتخصصون أن القمر كان مضيئا ثم محي ضوءه إلا في السنوات القليلة الماضية في أواخر القرن العشرين، وهذه الحقيقة قد ذكرها القرآن الكريم منذ 14 قرنا. قال جل وعلا فمحونا آية الليل يعني القمر، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني الشمس، لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. إنه القرآن. والله ما علم العلماء المتخصصون إلا في أواخر القرن العشرين علموا أن موج البحر نراه نحن في صورة مستوية لكن سطحه مائل، فيشكل بهذا السطح المائل عاكسا يعكس ضوء الشمس، إذا انعكست أشعة الشمس عليه ليخلف هذا الموج بسطحه المائل ظلاما هائلا تحت هذه الطبقة التي تراها أنت ظاهرا على سطح الماء. ذكر القرآن الكريم هذه الحقيقة من 14 قرنا، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. والله الذي لا إله غيره، ما علم الأطباء المتخصصون إلا في السنوات القليلة الماضية علموا أن الأعصاب التي تتأثر بالبرد وبالحرق وبالألم لا توجد إلا في الجلد فقط، لا توجد إلا في الجلد فقط. هذه المراكز، مراكز الإحساس، هذه الأعصاب توجد في الجلد فقط. ذكر هذه الحقيقة العلمية الطبية المذهلة القرآن الكريم من 14 قرنا. قال جل وعلا إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. الله الله، إن الله كان عزيزا حكيما. ها هو القرآن. طيب أختم هذا المحور لأني أريد أن أقف في آخر الحلقة مع فضل القرآن وأوجه عتابا مخجلا لأمة القرآن. أختم هذا المحور بقوله تعالى: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. وقد فصلت هذه الآية وفسرتها، لكن أريد فقط أن أبين لحضراتكم في دقيقة واحدة أن هذه البعوضة التي أنكر المشركون وقت تنزل القرآن، كيف يذكر القرآن هذه البعوضة في القرآن ويضربها مثلا؟ أقول والله الذي لا إله غيره، ما اكتشف العلماء والمتخصصون والمبدعون إلا في السنوات القليلة الماضية بعض أسرار هذه البعوضة، هذه الحشرة الضئيلة التي قال الله عز وجل: إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. اكتشف العلماء المتخصصون أن هذه البعوضة التي لا يزيد طولها عن 3 إلى 9 ملي فقط، ومع ذلك هذه البعوضة لها 3 قلوب. لا إله إلا الله، أي شيء، أي مخلوق له قلب؟ البعوضة إن موسى دي لها 3 قلوب، قلب مركزي رئيسي وقلب لكل جناح، لها جناحان كل جناح له قلب مخصوص. لا إله إلا الله. هذه البعوضة لها 3 أزواج من الأرجل، 6 أرجل. هذه البعوضة عجيبة، الجناحان يخفقان بسرعة مذهلة. هذا الطنين، الدوشة اللي حضرتك بتسمعها لما تزن البعوضة على أذنك بسبب سرعة خفقان الجناحين، انت عارف حضرتك سرعة خفق الجناحين 600 خفقة في الثانية الواحدة. الجناحان سرعة خفق الجناحين 600 خفقة في الثانية الواحدة. الله أكبر. هذه البعوضة الصغيرة عجيبة، شايلة مستشفى متكاملة، والله العظيم مستشفى متكامل، معها معمل للتخدير. لا يمكن أبدا أن تلسع البعوضة إنسانا إلا إذا قامت بتخدير الموضع التي ستأخذ منه الدم، ولذلك لا يشعر الإنسان الذي لدغته البعوضة لا يشعر إلا بعد زوال التخدير التي أفرزته البعوضة، وبعدين يبدأ يحك المكان ويبحث عن البعوضة فيراها تطير في جو الحجرة أو جو الغرفة، يبقى شايلة معمل تخدير. طيب المعمل الثاني معمل تحليل دم، مش كل دم بيعجب البعوضة. عندك مجموعة أولاد تصبح الصبح تلاقي ولد منقوش، البعوضة رسمة عليه ما شاء الله، يعني حديقة غناء من الورد الأحمر الطافح الجميل على الجلد ولكنه مؤذي، والطفل الآخر ما فيش فيه شيء. ليه؟ البعوضة بقى عندها مزاج، مش كل دم بيعجبها، لا ده عندها معمل تحليل دم. الأول الدم ده تحلل ويعجبها تشتغل تاخد تمتص، ما يعجبهاش الدم ده تسيبه خلاص، تجد بس موضع واحد أو وانتهى الأمر، لا تأتي البعوضة إليه مرة أخرى. سبحان الله، معمل تخدير ومعمل تحليل. طيب حللت وجدت هذا الدم يروق لها، تعمل ايه؟ لا خرطوم. الخرطوم ده فيه 6 سكاكين، 6 سكاكين، 4 سكاكين لهم وظيفة وسكنتين لهم وظيفة. ال4 سكاكين لازم يخرقون الجلد بحيث تصل هذه السكاكين الـ4 الى وعاء دموي، مش يعني جرح كده ظاهري في الجلد، لا لابد أن تصل إلى وعاء دموي عشان توصل للدم. إذا وصلت للدم جهاز معمل التحليل يحلل بعد التخدير، يلاقي الدم ده يروق للبعوضة، تعمل إيه؟ السكنتين التانيين 5 و6 يشكلان أنبوبا لامتصاص هذا الدم. طب وبعد ما يمتص الدم ممكن الوقت ده يحدث شيء من التجلط للدم فيصعب على البعوضة أن تمتصه. ده عندها معمل رقم 4 اسمه معمل تسييل الدم، معمل لتسييل الدم عشان يسهل عليها أن تمتصه بعد ذلك. طب كل ده ماشي، كل ده ماشي يا مولانا، لم يكتشف إلا في سنوات قليلة الماضية. لكن خذ الأعجب، خذ الأعجب لتعلموا أن القرآن كلام الحق تبارك وتعالى. رب العزة قال إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة، بعوضة مؤنثة، ولم يقل بعوضا كما في قول تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا، لم يقل لم يخلق، لم يقل ذبابة وإنما ذبابا، إنما في البعوضة قال بعوضة. ليه بعوضة؟ ما قالش بعوضا عشان يدخل فيه الذكر والأنثى، لا لا لا لا. يكتشف العلماء المتخصصون في العصر الحديث أن البعوضة الأنثى فقط، فقط هي الذي تعيش على رصاص الدماء، دماء الإنسان والحيوان. أما ذكر البعوض فيعيش على رحيق الأزهار لا يمتص الدماء أبدا. سبحان من هذا كلامه، بعوضة فما فوقها. والبعوضة ده موضوع طويل ومول كبير جدا، حتى يعني أود أن أقول بأن دولة كأمريكا في كبريائها وعلمها وصولجانها عجزت أمام بعوضة، أمام بعوضة تسمى البعوضة الزاعجة، كانوا بيسموها النمر الأسيوي، سموها بالنمر. البعوضة بقت نمر يا أخوانا، أصبحت البعوضة نمرا. وفين؟ مش في جنوب إفريقيا ولا في دولة فقيرة، وإنما في أمريكا. وكان الناس يلبسون الأقنعة، وهذه الصور لازالت موجودة بفضل الله لمن أراد أن يراجعها، يلبسون الأقنعة من الرأس إلى القدم، يخشون من ماذا؟ من أسود في الشوارع، من نمور، من بعوضة، من بعوضة. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. أيها المسلمون، أما آن لنا أن نعرف فضل القرآن؟ فضل القرآن عظيم، فضل القرآن كفضل الله على كل خلقه. قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في سنن الترمذي بسند صحيح من حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. تمستني في شهر القرآن، في شهر رمضان، اوعى كن قاعد لسه قدام الفوازير، اوعى تكون قاعد قدام المسلسلات والافلام، هتضيع والله العظيم، هتضيع وحيضيع وقتك وحيضيع عمرك. ارجع الى القرآن، في شهر القرآن اختم 3-4 مرات، وان قدرت تختم القرآن 10 مرات، واضعف الايمان ان تختم القرآن مرة واحدة، اوعى تضيع هذا الاجر. روى مسلم من حديث ابي امامة انه صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن، فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. روى البخاري ومسلم حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم قال: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن وتتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران. روى البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل والنهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل والنهار. روى الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ، اقرأ، وارتقي، وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. روى الإمام مسلم حديث النواس بن سمعان أنه صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله. يا رب اجعلنا من أهله، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن في شهر القرآن. يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة البقرة وسورة آل عمران كأنهما غمامتان أو غيايتان أو غيابتان أو فرقان أو حزقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما يوم القيامة. بعد كل هذا أقول: وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هجرت الأمة القرآن إلا من رحم ربك جل وعلا. هجر القرآن أنواع: هجر السماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر العمل بالقرآن. القلب ينزف دما ورب الكعبة ينزف دما. أين القرآن في أمة القرآن؟ أين القرآن في سياسة أمة القرآن؟ أين القرآن في اقتصاد أمة القرآن؟ أين القرآن في إعلام أمة القرآن؟ أين القرآن في تعليم أمة القرآن؟ أين القرآن على شواطئ بحار أمة القرآن؟ على الشواطئ العارية التي نتحدى بها ربنا في الليل والنهار، أين القرآن؟ أين القرآن في مصانعنا؟ أين القرآن في مزارعنا؟ أين القرآن في بيوتنا؟ أين القرآن في شوارعنا؟ أين القرآن؟ والله الذي لا إله غيره، لا سعادة ولا كرامة ولا عزة ولا نجاة في الدنيا ولا في الآخرة لهذه الأمة ولا للبشرية إلا إذا عادت من جديد إلى القرآن، لتردد مع السابقين الأولين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فما أشقى من تغافل عن دائه وأعرض عن دوائه، فظل في ضنكه وشقائه، ودواؤه بين يديه وأمام عينيه. إن الدواء لكل داء هو كتاب رب الأرض والسماء، هو القرآن الكريم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال جل وعلا: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. ما أنزل الله القرآن على نبينا ليشقى به أو لتشقى به أمته من بعده، بل ما أنزل القرآن عليه إلا ليربي به القلوب والعقول والضمائر والأخلاق، إلا ليقيم به حضارة بعنصريها المادي والإيماني العقدي. ما أنزل الله القرآن إلا لتسعد به البشرية في الدنيا والآخرة. ما أنزل الله القرآن ليقرأ على الأموات أو لنزين به جدران المساجد أو لتحلي به نساؤنا وبناتنا وأخواتنا صدورهن بالمصاحف الذهبية والفضية، أو ليوضع في علب القطيفة الضخمة ليهدى لسادة القوم وكبراء الناس في المناسبات الرسمية والأعياد الوطنية. لا ورب البرية، ما أنزل الله القرآن لهذا، بل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى، وقال جل وعلا: لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. آن الأوان أن نعود إلى القرآن، لنحفظ أولادنا القرآن، ولتدوي بيوتنا من جديد بالقرآن، ولنحول القرآن في حياتنا ومصانعنا ومدارسنا وشوارعنا وأنديتنا ومزارعنا وتعليمنا وإعلامنا إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. القرآن، القرآن، القرآن معدن كل فضيلة وأصل الأصول وطريق الوصول إلى السعادة والنجاة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول. جعلني الله وإياكم من أهل القرآن، وردني الله وإياكم إلى القرآن ردا جميلا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.